حلز السافر ونزل منزلا فإذا ركب من جديد يكرر دعاء الركوب. نعم إذا سافر سفرا ثم نزل لأداء الصلاة أو للاستراحة أو شيء من هذا فإذا ركب من جديد يدعو من جديد يعيد الدعاء. نعم هل يجوز قياس على الإذخر لتحليل بعض الشجر؟ ولا القياس في هذا ما نستطيع نقول لأن الجواب النبي صلى الله عليه وسلم كان إما بوحي أو كان هناك في اللوح المحفوظ أنه سوف يسأل عن هذا فيجيب عليه إلا الإذخر. يعني قوله إلا الإذخر هذا وحي من الله سبحانه وتعالى أو كان في الوحي أنه إذا سئل فيجيب فهذا لا يقاس عليه غيره. نعم في الصاع والمد في صاعنا ومدنا هل يشمل هذا نفس الصاع والمد؟ لا صاعنا ومدنا ليس نفس المد إنما مقصود به المقاس الذي في هذا المد والصاع. فأي مد فيما بعد الذي صنع بمثله ففيه بركة أيضا إن شاء الله البركة حاصل في المد. نعم طيب هنا شيخ كيف يا رسول الله أنه وارث جده عبد المطلب ومعلوم أن أباه مات قبل جده؟ طيب هذا يا أخي هذا حكم الإسلام ولكن قبل الإسلام ليس هذا الحكم. هذا حكم الإسلام بأن الحفيد لا يرث أما في الجاهلية فليس هناك قانون يمنع وإن كان هناك قانون أن الولد الكبير هو الذي يرث وهذا ليس مضطردا قد يرث الكبير والصغير والمرأة وكذا ليس هناك قانون ضابط. هذا الضابط الذي هو حفيد لا يرث هو في الإسلام وسببه في هذا أو علته في هذا لعلي بينت لكم الحفيد لماذا ليس من الوارثين. نعم أيوة لعل جده قد يوصيه بأكثر مما كان هو يحصل بالإرث قد يوصيه بما هو أكثر من هذا لأنه ليس بوارث فله أن يوصي ما ليس بوارث يجوز له الوصية. فالجد نظرا لأن هذا الحفيد الصغير مات أبوه وهو يحتاج إلى كذا وكذا وكذا فجده قد يعطيه أكثر مما كان يحصل هو لو كان هو من الوارثين. فهذا في الإسلام. أما غير الإسلام إلى يومنا هذا فهم لا ينظرون إلى هذا فيرثون لمن يشاء ويحرمون لمن يشاء هذا ما نشاء. طيب شوفوا هذا نفسه نفس هذا نفسه لا هذا أيوه هذا هل خروج من المدينة لسبب نعم إذا كان خروجه من المدينة ليس لرغبة عن المدينة إنما لسبب للعلم أو للتجارة أو للزراعة أو للزيارة هذا ليس فيه وعيد. الوعيد من خرج من المدينة رغبة عنها يعني لا يحب المدينة يقول أنا ما أحب المدينة هذا الذي عليه لعنة الله والمال هذا هو محروم. أما الذي يخرج المدينة بسبب وقد خرج الصحابة كما تعلمون خرج كثير من الصحابة من المدينة للجهاد والسكن والتجارة وما شابه ذلك. إذن هنا يعني من خرج من المدينة رغبة عنها يعني من عدم حبها للمدينة. أما إذا كان حبها باقي للمدينة فلا يدخل في هذا الوعيد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.